وأشهد أن محمد أجلس وانتبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده أي عبد الله، ورسوله أي مرسله، فهو عبد وليس برب، وهو رسول وليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال محمد بن الوهاب رحمه الله قال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.